بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، مع المجلس التابعي من شرح مسائل الجاهلية. وكان هذا المجلس في ليلة السابع من شهر الله المحرم في عام 36 بعد الحرب 400 ألف. شرح شيخنا فضيلة الشيخ خالد بن محمد خالد عثمان أبي عبد تعالى حفظه الله تعالى. المسألة 11: الاستدلال بقياس الفاسدين كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. إنكار القياس الصحيح. الاستدلال بقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا، بعد إنكار القياس الصحيح. نعم، هو اقرأ المسألتين. المسألة 11: الاستدلال بقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. 12: إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه المسألة 11، 11 والثانية عشرة، المسألة 11 والثانية عشرة من مسائل الجاهلية، هما مرتبطان، المسألتان مرتبطان، ترتبط إحداهما بالأخرى. فقوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: اعتمادهم على القياس الفاسد. ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو تعريف القياس. والقياس على أنواع، من هذه الأنواع ومن أشهرها قياس العلة، والنوع الثاني قياس الشبه، وهناك قياس الأولى. فأهل الجاهلية وقعوا في القياس الفاسد. نعم، كما بين الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه هنا، أنه قال: يقول ابن القيم: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد. وأول من مارس القياس، القياس الفاسد، إبليس، يدعو أن النار خير من الطين، فقال لما أمره الله بالسجود لآدم: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يزعم أن النار خير من الطين. وهذا قياس فاسد، يعني هذا يكون خيرا من آدم، يعني إبليس عليه لعنة الله قاس خلقه الذي هو من النار على خلق آدم الذي هو من الطين، فاعتبر أن النار خير من الطين، وبهذا قاس على هذا أنه خير من آدم عليه السلام. هكذا، فأول من قاس القياس الفاسد إبليس، وتبعه أهل الجاهلية من الكفار، فقاسوا الآلهة الباطلة على الإله الحق الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وقاسوا التوجه بالعبادة إلى الله الواحد الأحد إلى بالتوجه بها إلى هذه الآلهة الباطلة المعبودات الباطلة. وأيضا كما قال الشيخ الفوزان كذلك المشركون قاسوا هذا القياس أي قياس إبليس لما كذبوا الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا استدلوا ببشريتهم على عدم صحة رسالتهم فقالوا كونكم بشرا لا يعني لا يصح أن تكونوا رسلا في الوقت نفسه فقاسوا القياس الفاسد لأن الرسالة لا تصح في البشر بزعمهم وهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق لأن الرسل فضلهم الله على غيرهم واصطفاهم واختارهم وأعلم سبحانه بحالهم وصلاحهم للرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ولهذا لما قالوا لرسولهم من أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده نعم إلى أن قال حفظه الله بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشرا مثلهم هي الحكمة هذا هو القياس الصحيح إحنا من أجل أن يبين لهم كما قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فإن الحكمة والقياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسول المرسل من جنس من أرسل إليهم هذه الحكمة فأهل الجاهلية قاسوا القياس الفاسد وأنكروا القياس الصحيح نعم وكما قال الشيخ الفوزان أيضا بعد ذلك ومن عجائب انتكاس هؤلاء نعم أنهم يستبعدون الرسالة في البشر ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا وكذلك الذين يعبدون الأموات كذلك فيعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا لا يسمع دعاءهم كما قال رب العزة سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وكما قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم هذا كله يدخل في القياس الفاسد وقد عرفنا القياس الذي هو قياس العلة هو إلحاق فرع بأصل في حكم علة جامعة بينهما وإذا طبقنا هذا على قياس أهل الجاهلية نجد أنهم قاسوا قياسا فاسدا أنهم ألحقوا فرع بأصل في حكم ولا علة تجمع بينهما ولا توجد علة تجمع بينهما فكما صنع إبليس قاس النار على الطين واعتبر أن النار أفضل من الطين، أو قاس نفسه على آدم عليه السلام، ولا علة تجمع بينهما، بل إن القياس الصحيح يقتضي الذي هو موافق للشرع أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وأن الله اصطفاه نبيا، فثبت بهذا أن آدم أفضل من إبليس بلا شك، بل إن الله لعن إبليس، لعنه الله عز وجل وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، هذا قول إبليس عليه لعنة الله. ومقياس الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، والله عز وجل كما قال الشيخ الفوزان لا يقاس بخلقه، لا قياس علة ولا قياس شبه. قلت أي أن المشبه الذين شبهوا ربهم بخلقه فقاسوا الرب سبحانه على المخلوقين، فقالوا إن الله يتصف بالسمع والبصر وله يدان وله عينان يبصر بهما سبحانه، فقالوا هذه الصفات تقاس على صفات البشر، فاعتبروا ربهم صنما يشبه ابن آدم. ولذلك قال ابن قيم الجوزية المجسم أي المشبه يعبد صنما، وأما المعطل يعبد عدما ولا يعبد شيئا في الحقيقة. وأما أهل السنة أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كانوا على الوسطية، فأثبتوا لله هذه الصفات، أثبتوا له السمع والبصر والعينين واليدين والرجلين، وأنه سبحانه يأتي يوم القيامة ويجيء الفصل بين العباد، وأنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أثبتوا كل هذه الصفات من الصفات الذاتية والصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل، لكن دون أن يقيسوا القياس الفاسد بأن يقيسوا هذه الصفات على صفات البشر المخلوقين، بل قالوا نثبت هذه الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه، دون أن نتدخل بعقولنا ونقيس قياسا فاسدا. فالخلاصة أن أهل الجاهلية لما كان منشأ ضلالهم من القيام إثبات القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. وبالله التوفيق. شكرا. الثالثة عشر الغلو في العلماء والصالحين كقولهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد لغة، ولذلك يقال غلا السعر أي ارتفع وزاد عن حده، وغلا القدر أي من الغليان، حيث زاد الماء وارتفع وزاد عن حده. هذه كلها معاني تدور في إطار معنى الغلو. فالغلو مجاوزة الحد، أن يتجاوز العبد حده. فمن غلا في الدين فقد تجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل، تجاوز وتعدى حدود الله وزاد في الدين ما ليس منه، مما لم يأمر به الرب عز وجل. وبهذا نفهم معنى التشدد، فالغلو قرين التشدد في الدين. فالحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة كما في كتاب العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي يشاد الدين قد غلب، جاوز الحد، ثم شدد على نفسه بالتمسك بهذا الغلو الذي غلبه، بل قد يشدد على غيره بأن يلزمهم بهذا الغلو. هذا الذي يشاد الدين يغلو فيه بما لم يأمر الرب سبحانه، يأتي بغير ما أنزل الله، يزيد في الدين ما ليس فيه من الإلزامات والتكليفات التي لم يكلف فيها الله عز وجل عباده. هؤلاء هم الذين يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. فإذا شاد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غلبه، لأنه لا يستطيع أحد أن يستمر على الغلو إلا وأن يغلب. الذي يغلو ويشدد على نفسه بما لم يأمر به الله فإنه يغلب لا محالة. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم: هلك المتنطعون قالها ثلاثا. هذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الدين بشيء بسبب غلوهم والعياذ بالله. فكالسهم الذي يمر من الصيد أو الفريسة فيمر من خلالها بسرعة البرق، لا يعلق منها بشيء، ينفذ من جهة أخرى ولم يتعلق من هذا الصيد بشيء. هكذا هؤلاء الغلاة يمرقون من الدين، يشادون الدين، هذا بخلاف التمسك المحمود. إن الله مدح المتمسكين بكتابه كما قال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. فالتمسك بخلاف التشدد هذا الذي يحدث إشكالا عند العامة، لا يميزون بين التمسك وبين الغلو والتشدد، يخلطون بينهما. فإذا رأوا عبدا متمسكا بدينه بعقيدته بمنهجه ملتزما سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون غلو ودون زيادة قالوا عنه متشدد، هذا خطأ، هذا ليس متشددا، لأن هذا متمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي عليك أن تتمسك بالوحي دون زيادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم كما في حديث أنس أن هناك ثلاثة نفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني كانوا استقلوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا رسول، رسول الله غفر له، ولكن نحن بحاجة أن نزيد على عبادته، أن نزيد على طريقته حتى ننال الدرجات العليا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لما علم به، وقال إني أعلمكم بالله وأتقاكم، إني أعلمكم بالله وأتقاكم وأخشاكم كما في رواية له، فمن هؤلاء يرغبون عن سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. فنقول رويدا رويدا، نعم، البعض من إخواننا قد يقع في شيء من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر، قال إن منكم منفرين، البعض يقع في هذا إما عن جهل وإما عن سوء فهم أو عن تعمد واتباع للهوى، فهؤلاء عليهم أن ينتبهوا. نعم، يجب علينا أن نتمسك بالوحي وأن نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا، ولكن دون تشدد وغلو، ولا نشدد على أنفسنا. فهؤلاء أهل الكتاب من الأحبار والرهبان، شددوا على أنفسهم وغلوا، وهذه بقاياهم في الصوامع والأديرة، لم يتحملوا هذا التشدد وهذا الغلو. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين لا يتحملون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا حال أهل البدع جميعا، من الخوارج وغيرهم، هم يشتركون بهذه الصفة. وأهل الكتاب قديما كانت هذه السمة بارزة وواضحة عليهم، ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط التي بها لا يقع العبد في الغلو في الدين، لا في الاعتقاد ولا في العبادات ولا في المعاملات، فالغلو يقع في هذه الأشياء، هذه أقسام الغلو، إما غلو في المعتقد أو غلو في العبادة أو غلو في المعاملة. فمما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط لحماية المعتقد من أن يطرأ عليه الغلو مما حدث من أهل البدع، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي أخرجه البخاري، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، وفي رواية قال فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فقطع دابر غلو اليهود والنصارى في رسلهم وأنبيائهم، حيث اعتبروهم فوق مرتبة البشرية، فنهى عليه وآله الصلاة والسلام عليه عن هذا الإطراء، أي المدح المبالغ فيه، هذا معنى الإطراء. ولهذا أيضا كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده، قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه بالإسناد نفسه عبد بن حميد كما في المنتخب. هذا نص صريح في الباب، أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يرفع فوق المرتبة التي أنزله الله، هي مرتبة الرسالة. وإن كان بلا شك هو سيد ولد آدم، سيد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولكنه نهى أو لم يحب، كره أن يقول له هذا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، رغم أنه بلا شك هو سيد الناس، هو خير الناس بلا شك، هذه عقيدة. ولكنه نهى عن هذه أو كره هذه المقولة خشية من الغلو، أن يحدث لهذه الأمة ما حدث لليهود والنصارى، أن يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يرفعوه فوق منزلته البشرية، وأنه رسول قد اصطفاه الله بالرسالة، اختص بالرسالة، لكن وليس ليس إلها. وكذلك أخرج أحمد في مسنده من طريق مطرف ابن عبد الله الشخير، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في راهط من بني عامر، فقال: فأتيناه فسلمنا عليه، فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا أطول علينا طولا، وأنت أفضل علينا فضلا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. هذا مثل يضرب العرب إذا أرادوا المدح، وأنت الجفنة الغراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية قال: ولا يستهوينكم الشيطان. وقد بوب البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن على هذه الأحاديث الثلاثة: حديث عمر وحديث أنس وحديث عبد الله بن الشخير. قال: باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة والسكون أو السكوت إليه والسرور به. أعاذنا الله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. وكما أخرج ابن ماجه وغيره أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة قال وعلى ناقته: ألقط لي حصا، أي من أجل رمي الجمرة، جمرة العقبة. فقال ابن عباس: فالتقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، هن حصى الخذف صغيرة، فجعل يلفظهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإياكم الغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا مثال للغلو في باب العبادة، وما سبق كان أمثلة للغلو في باب العقيدة معتقد. ففي باب العبادة لا تجاوز الحد، ولا تعتبر أن هذه المجاوزة من الاجتهاد، ليست اجتهادا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين أن يقيم الليل كله وأن يصوم كل يوم وأن يترك نكاح النساء. وفي قصة الثلاثة راهب الثلاثة نفر قال فإني أصوم وأنام وأتزوج النساء، حيث قال أحد الثلاثة لما تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم استقلوه، قال أحدهم إني أصوم فلا أفطر، وقال الآخر إني أقوم الليل فلا أنام، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث عائشة قال لما بلغه أن أناسا استقلوا عمله قال أم إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كما في الصحيح، قالت كان عمله ديمة، يعني إذا عمل عملا داوم عليه وإن كان قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكم، إنما العبرة أولا بالإخلاص لله عز وجل وبمتابعة السنة، ثم بالمداومة على هذا العمل. فلا بركة في عمل كثير تتركه بعد وقت يسير. تكلف نفسك ما لا تطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلفوا ما لا تطيقون، نهى عن هذا. ولما رأى لما دخل يوما ورأى حبلا معلقا بين ساريتين في المسجد فسأل عنه، قال هذا لزينب كانت تصلي فإذا فطرت تعلقت، فقال ما حل هذا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في باب التعبد، فالذين غلوا في باب التعبد شابهوا النصارى في طريقتهم، هم غلوا وغلوا وغلوا حتى خرجوا من الدين بالكلية، غلوا في باب الاعتقاد وفي باب العبادة، وصار أحبارهم ورهبانهم يحرمون على أنفسهم ما أحل الله حتى وقعوا فيما حرم الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان في الكنائس القساوسة وغيرهم يقعون في الزنا وفي شرب الخمر رغم أنهم يدعون أنهم زهاد وأنهم لا يقربون النساء، فحرموا على أنفسهم النكاح الحلال وحرموا على أنفسهم ما أحل الله من الطلاق، فوقعوا فيما هو أشد وأعظم. فاحذروا من باب الغلو في العقيدة في الاعتقاد وكذلك في العبادة. والكلام في هذا الباب يطول. وأذكر أخينا حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عمله، واحفظوا هذا، فلا تغتر بعملك. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واخذوا وروحوا، سددوا وقاربوا، هذا هو الشاهد. فأنت عليك بالعمل الذي تستطيع أن تديم عليه فتسدد وتقارب، لكن لا تشدد على نفسك بما لا تتحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الذين يغلون في العمل أو في العبادة يظنون أن هذا الغلو ينفعهم، لا ينفعهم، ويشددون على أنفسهم بأعمال لا يطيقونها وإن كانت مشروعة في نفسها، ولكنهم لا يطيقون هذا فيحملون أنفسهم ما لا تطيق ما لا تطيق. وهذا بخلاف الاجتهاد المحمود فيما تستطيع فيما أنت تتحمله، هذا لا بأس به، لكن لا يعني تغلو في أمر أو تلزم نفسك بأمر وأنت لا تطيق أن تتحمله فيما بعد. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كما صح عنه أنه ندم أنه لم يأخذ رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رخصها له. لما قال له في أول الأمر صم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من هذا، حتى وصل وبلغ به قال صم يوما وأفطر يوما، هذا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام لا أفضل من هذا. فأراد أن يزيد أيضا فقال لا أفضل من هذا، ولكن لما كبر رضي الله عنه عنهما قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في نهاية حديث أبي هريرة هذا والقصد تبلغه، والقصد تبلغه. الاقتصاد هو المطلوب، وهذه الوسطية. ولهذا اختلفت وتنوعت عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يصوم ثلاثة أيام كل شهر، وأحيانا نعم يقوم نصف الليل، أحيانا يقوم في أول الليل، أحيانا يقوم في آخر الليل صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخر أمره أنه كان يقوم في آخر الليل وقت السحر، كما قالت عائشة انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري رحمه في كتاب الرقاق من الصحيح على حديث أبي هريرة هذا، قال باب القصد والمداومة على العمل. القصد والمداومة هذان الذي بهما تنجو من الغلو في العبادة ومن التنطع. القصد والمداومة. فقليل دائم خير من كثير يزول، لا بركة فيه. نعم. ولهذا كان بعض أئمة السلف نحو ابن مسعود من أئمة الصحابة، ثبت عنه أنه كان قليل الصيام، فلما سئل عن هذا يعني لا يصوم إلا قليلا من النوافل، فقال إني يعني أضعف يعني عن قراءة القرآن أو عن إيه أو نحو هذا إذا صام، إذا أكثر من الصيام، فكل يأخذ ما يناسبه. قد يقوى العبد على صيام النوافل يصوم لا بأس، ولكن بالقدر الذي يعني يداوم عليه، يعني لا يأتي يلزم نفسه بأن يصوم الظهر مثلا. وقد نعم ثبت صيام الظهر عن بعض الصحابة، ها، ولكن هذا العبد لا يستطيع أن يواظب على هذا، أو يصوم يوما ويفطر يوما ولا يقوى على هذا أن يستمر، قد يستمر شهرا شهرين ثم يضعف، ولكنه لو صام القدر الذي يتحمله، صام ثلاثة أيام كل شهر، صام الاثنين والخميس إن كان يستطيع، ولكن قد توجد عبادات أخرى أفضل من الصيام يترك من أجلها الصيام، فلا يقال إنه مقصر في باب الصيام لأنه ترك الصيام لأجل عبادة أهم، كما كان بعض أئمة الحديث يتركون النوافل من الصيام ومن قيام الليل أحيانا لطلب الحديث. فلذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يقوم الليل ويصوم النهار أي يتنفل بهذا أم يتعلم أم يتعلم ويطلب العلم ليرد على أهل البدع، قال إن صلى أو صام فلنفسه، ثم إن تعلم فله وللمسلمين. فطلب العلم أفضل النوافل كما بين الشافعي رحمه الله فيما جاء عنه بعدة أسانيد صحيحة أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي، قالوا لا أعلم بعد الفريضة أفضل من طلب العلم، أفضل من قيام الليل ومن صيام النافلة من نافلة الصيام. طلب العلم لكن بإخلاص وبجد واجتهاد، يعني لا يكون الطالب متلاعبا بحجة أن يطلب العلم يجلس في القيل والقال وفي الثرثرة وفيما لا ينفعه من العلوم الغير نافعة بحجة أن يطلب العلم، هذا ليس طلبا للعلم، لما طلب العلم الذي ينتفع به في نفسه ثم ينفع به المسلمين، يرد على أهل البدع، يبين العقيدة الصحيحة، يدعو إلى المنهج الصحيح، يبين الشبهات، هذا هو العلم الصحيح النافع. فعلينا أن نفقه هذا الباب، فإن الفقه فيه من أسباب توفيق العبد أن يوفق إلى ما يرفع الدرجات له عند الله وما يكون ما يكون به عمله مقبولا عند الله. نعم. طيب نقرأ المسألة الأخيرة الرابعة عشر، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل طيب نقرأ ما قاله العلامة الفوزان حفظه الله في بيان هذه المسألة. طيب قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على مسائل الجاهلية، كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال، فالله عز وجل نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر بالتوحيد وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد فعكسوا معنى لا إله إلا الله تماما. قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الإيمان بالباطل هو المنفي وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به، والإيمان بالله هو الإثبات وهم كفروا بالله فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة، فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، ومن أحل حراما أو حرم حلالا فهو من هذا القبيل، فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية، ومن عاد أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين. انتهى كلام الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. نعم، هذا واضح. وقال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى وغفر له في شرحه أيضا المسمى بالفوائد الجلية شرح المسائل الجاهلية، فالمسائل هذه التي يتحدث عنها الإمام محمد هي صادرة عن عموم المشركين عبر تاريخ الزمان والمكان. نعم، جزاك الله خير. فاتباع الهوى والظن السيء هما فعل أهل الجاهلية. نعم، أي أن أهل الجاهلية يتبعون الهوى ويقيسون قياسات فاسدة كما بينا، ويثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، ويسيئون الظن بربهم، ظن السوء. فقال واتباع الهدى واليقين الذي جاءت به الرسل فعل المؤمنين الذين صدقوا بما جاء به المرسلون ظاهرا وباطنا، فطاب حالهم ومآلهم لأنهم أرضوا ربهم الرحمن الرحيم، فورثوا العزة في الدنيا والثواب العظيم في دار النعيم المقيم. نعم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اقرأ المسألة 15. المسألة 15 اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم فهم كقولهم قلوبنا غل. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأعذبه الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. هذا كتاب نعم. هذه المسألة 15 وهي يعني متناسقة مع المسائل السابقة. فسمات أهل الجاهلية كلها تجتمع في نهاية الأمر على نصرة الباطل بكل صوره، وعلى إبطال الحق المنزل من عند الله. فاعتذارهم عن قبول الحق، يعتذرون عن قبول الوحي الرسالة بعذر لا يعتذر به، فكالذين يحتجون على المعاصي بالقدر. إذا قيل لأحدهم أنت تعصي الله، تترك الصلاة، تشرب الخمر، تأكل الربا، يقول هذا قدر الله، الله قدر عليه هذا. هؤلاء الجبرية الذين يعتقدون أن الله قد جبرهم على المعصية. فكذلك أهل الجاهلية اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفقهونه ولا يفهمونه، اعتبروا هذا عذرا على عدم التزام الحق. وقالوا قلوبنا غلف. قال ابن جرير في جامع البيان اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم وقالوا قلوبنا غلف، فقرأ بعضهم وقالوا قلوبنا غلف، قرأ بعضهم القرآن وقالوا قلوبنا غلف مخففة اللام ساكنة، قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطار. وقرأ بعضهم وقالوا قلوبنا غلف، مصقلة اللام مضمومة، هذه قراءتان، وقالوا قلوبنا غلف، والقراءة الثانية وقالوا قلوبنا غلف. فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفها فإنه هذه قراءة عامة القراء، ولكن رجحها ابن جرير كما يأتي، والموجودة في رواية حفص عن عاصم. فإنهم تأولوها أنهم قالوا قلوبنا في أكنة وأغطية ونعم وغلف، والغلف على قراءة هؤلاء جمع أغلف، أي الغلف بتسكين اللام، نعم وجمع أغلف، هو الذي في غلاف وغطاء، كما يقال للرجل الذي لم يحسن، الذي لم يختتن أغلف، والمرأة غلفاء، أن هذه الجلد التي تغطي العضو عند الذكر هذا يعد غلافا فسمي بالأغلف. وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه سيف أغلف وقوس غلفاء، وجمعها غلف، وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على أفعل وأنثاه على فعلاء، يجمع على فعل مضمومة الأول ساكنة الثاني، مثل أحمر وحمر، حمر النعم، وأصفر وصفر، فيكون ذلك جماعا للتأنيث والتذكير، وهكذا أغلف وغلف. هم الذين قرأوها غلف بتحريك اللام وضمها، فإنهم تأولوها أنهم قالوا قلوبنا غلف للعلم، بمعنى أنها أوعية للعلم. قال هو الغلف على تأويل هؤلاء جمع غلاف، كما يجمع الكتاب كتب، يقال كتاب وكتب وغلاف وغلف، والحجاب حجب، والشهاب شهب. فمعنى الكلام على تأويل قراءة من قرأ غلف، وقالت اليهود قلوبنا غلف، أي غلف للعلم وأوعية له ولغيره، يعني يمدحون أنفسهم، يعني هذه القراءة إنما تتأول على أنها على سبيل المدح، أن اليهود مدحوا أنفسهم بهذا، أنهم لا يحتاجون إلى الرسالة ولا إلى الوحي، لأن قلوبهم هي الأوعية التي تعي إليها العلم. أما ابن جرير فقد رجح القراءة الأولى، بل قال والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله قلوبنا غلف هي قراءة من قرأ غلف، أي بالتسكين، أي بمعنى أنها في أغشية وأغطية، ومن اجتماع الحجة من القراء وأهل التأويل على صحتها. فالشاهد أن الكفار احتجوا أو اعتذروا بعذر باطل على كفرهم، أن قلوبهم في حجب أو في أغلفة، أي مغطى في أغطية مغطى عليها، فلا يصل الحق إليها، وهذا بما كسبت أيديهم، إن الله طبع على قلوبهم وجعل عليها هذه الأغطية والأغلفة بكفرهم، فلا حجة لهم في هذا، أنهم لا يفقهون الحق ولا يفهمونه، وقالوا قلوبنا غلف. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وكما قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: فكقول شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال: إنما هو كذب واعتذار بما لم يعذرهم الله به. لذلك أكذبهم الله تبارك وتعالى، وبين أن السبب في إعراضهم عن دعوة الأنبياء والرسل ومن دعا بدعوتهم في كل زمان ومكان هو أنهم قوم لا خير فيهم، لا يريدون الصلاح لأنفسهم ولا لغيرهم، بل زاغوا عن الحق مختارين بعد أن ظهرت لهم الحجة أو عرفوا الحق، وكل ذلك بمشيئة الله وقدره، وفعلهم باختيارهم. بل إن الله عز وجل هو صاحب الرحمة لعباده، فلا يزيغ قلوب قوم أرادوا نهج الله ونهج رسله، وإنما يزيغ قلوب قوم ويطبع عليها ويختم عليها بسبب زيغهم وضلالهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومحاربتهم للحق وتعصبهم لجاهليتهم بحسب الزمان والمكان. لذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة بعد أن ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، أنه عز وجل ختم على قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبين الله عز وجل أنه يجازي أهل الانحراف بسبب انحرافهم وبقدر جرائمهم كما في قوله الحق: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكانت إزاغة الله لقلوبهم بسبب زيغهم هم ابتداء، وكان طبع الله على قلوبهم وأنه جعل عليها الغلف بما كسبت أيديهم بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول الحق، فصاروا لا يفقهون شيئا في الحق، وأهل البدع والأهواء لهم نصيب من هذا. ولهذا صح في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وغيره: إن الله احتجز أو في رواية احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، فقلما أن يتوب صاحب بدعة أو أن يرجع الرجوع التام إلى الحق إلا من رحم الله، فلا يوفق بسبب زيغه إنه زاغ واتبع الهوى، بل دعا إلى هذا الزيغ فقلما أن يوفق للتوبة. كان طبع أيضا بعض الطبع بعض الطبع على قلبه فصار لا يهتدي، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا كان دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا دعاء المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين، أن يثبتنا على الحق، وإن شاء الله نأخذ الآن درسا فيه تتمة للخطبة التي كنت خطبتها من أسبوعين بعنوان: البخاري إمام المحدثين وإن رغمت أنوف. فنأخذ مجلسا نذكر فيه محنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المحنة التي تعرض لها، وكيف أنه رحمه الله قد ابتلي في دينه كغيره من أئمة الهدى، وكيف نستفيد من هذا في دعوتنا وفي عقيدتنا. صلى الله على محمد وآله وسلم.